الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله خالق الخلق من تراب، وفارق ما بينهم في المعاني والآداب، رفع عن أبصار بصائر أوليائه الحجاب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على كل ما عرض وناب، ونصلي ونسلم على حبيبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خير أولي الألباب، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم بالقلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها المؤمنون، للأمم والحكومات والشعوب أعراف وتقاليد تربطها في صلاتها بعضها ببعض، وهذه الأعراف وهذه التقاليد اتفقت عليها الحكومات والأمم، وهي ملزمة لهم يطبقونها ويأخذون بها، حتى أصبحت لها أو حتى أصبح لها حكم القانون النافذ الذي لا يعارض. وعلى سبيل المثال، لما يقرر مبعوث سلطان أو مبعوث ملك أو رسول حاكم أو زعيم أمة أن يزور بلدا آخر، فكان من الأعراف ومن التقاليد أن يهيأ للزيارة قبل ذلك بشهور إن لم يكن بسنوات. تتبادل الوفود ورؤساء التشريفات لدراسة قانون الزيارة وملابساتها وظروفها وأحوالها، من لدن أن يصل الضيف إلى المطار إلى حيث يخرج كذلك. ولك أن تتصور أيها الأخ الكريم كيف يكلف أو ماذا يكلف هذا التقليد من جهد ومن تعب ومن وقت ومن إلى آخر هذا. أما المال فلا نحسب له حسابا، فذلك شأن آخر. ثم تكون الزيارة ناجحة أو غير ناجحة بقدر ما تقدم هذه الأمة للملك أو لرسول الملك أو لمبعوث السلطان من حفاوة وإجلال وإكرام. وقد تأخذ الزيارة أو الإعداد إلى الزيارة أياما طويلة، وينشغل فيها أجهزة الدولة كلها في الغالب الأعم، وقد تحدث أمور أبسط من البسيطة تشغل الدولة كلها، بل قد نراها أو يراها العاقل سخيفة ولا قيمة لها. يحضرني مثال ما أتكلم أنا إلا على الأموات حتى ما يسرد ذهنكم إلى الأحياء، أنا أتكلم عن ناس موتى رحمهم الله جميعا المؤمنون منهم. يروي أحد رؤساء التشريفات في قصر ملك عربي، توفي الملك رحمه الله تعالى، بيقول قرر رئيس الولايات المتحدة أن يزور بلدنا، وبعث برئيس تشريفاته قبل شهور، فجلسنا ندرس الوضع بدقة ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة من نزوله إلى المطار إلى حين عودته. ثم عاد رئيس التشريفات إلى القصر إلى البيت الأبيض، ثم بعد ذلك ما في يوم يمر إلا تليفونات أو برقيات أو مقابلة للسفير لبيان بعض التفصيلات والإشارات والحركات، إلى أن كانت الليلة التي صبيحتها ستكون ضيافة الرئيس الأمريكي الذي توفي وليس يعني حيا الآن. يقول فأردت أن أنام ليلتي هانئا، هذا الرجل العربي المسلم يتكلم رئيس التشريفات في قصر ملك عربي، قلت الليلة ننام نوم هنيئة خلاص كل، وإذا بالتليفون يدق في الساعة الثانية والنصف أو ما يقارب الثلاثة بعد منتصف الليل، وإذا بالسفير الأمريكي على الطرف الآخر يقول يا سيدي جاءتني برقية مستعجلة من واشنطن أريد أن أقابلك لاستفسار معين مهم. قلت الآن؟ قال الآن. قلت ألا يمكن أن نأخذها على التليفون؟ قال أبدا. قلت تفضل يا أخي أنا بانتظارك. فجاء وطرق الباب ودخل واعتذر بلطف ولم يطل، ثم قال جاءتني برقية من واشنطن الآن ومعه ملف كبير ضخم، ايش هي حتى نحل الاشكال؟ قال له انتم العرب المسلمون عندما ينزل بكم زائر كريم في المطار ضيف تقدمون له اللبن والتمر، الحليب والتمر. قال صحيح. قال سؤال واشنطن البرق الان، لما تقدمون لضيفكم الكبير التمر شرب الحليب واخذ تمرة وضعها في فمه، السؤال النواة مال التمر كيف يفعل بها؟ أيبلعها؟ أيضعها في يده ثم يضعها في جيبه؟ أم يلقيها على الأرض؟ والله هذا واقع يا إخواني، لا تستغربوا هذه القصة، نعم مذكورة ومكتوبة. قال رئيس التشريفات في القصر الملكي المسلم قال كدت من غيظي أن أضرب رأسي في سقف الغرفة ولكني ذكرت التقاليد فكظمت غيظي حتى لا أصرخ، وقلت يا أخي أبلغ واشنطن المشكلة منتهية، فإن التمر الذي نقدمه إلى ضيوفنا الكبار ليس فيه نوى، وإنما نزعنا النوى ووضعنا فيها لوزة مقشرة. قال جزاك الله الخير، لقد حللت عني مشكلة كبيرة وعظيمة، سأبرق الآن إلى واشنطن. أيها الإخوة الكرام، زائر وعبد من عبيد الله نخطط لزيارته الشهور والأيام والدهور، وأنتم أيها الإخوة الكرام بعد أيام قلائل تستقبلون رسولا، ليس رسول ملك ولا رسول نبي، إنه رسول من الله، إنه شهر رمضان، فماذا أعددتم له؟ ماذا أعددتم وماذا خططتم لاستقباله؟ نحن مأمورون، نحن المسلمين مأمورون أن نتأسى بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وعلى الخصوص نحن مأمورون بالتأسي بالمصطفى صلى الله على المصطفى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فتعالوا نستعرض بإيجاز ما أطيل كيف كان المصطفى يتهيأ لاستقبال رمضان ويتهيأ لاستقبال رسول الله أو رسول من الله الذي هو شهركم أيها الإخوة الكرام. يروي صاحب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجب من رجب ثبوة كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الأنبياء هم أعظم الخلق معرفة بالله وبمراد الله وبشريعة الله، فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فانظر مدى هذه التهيؤات ومدى هذا الاستقبال الذي ينصب قبل شهور على هذا الشهر الكريم. أليس نبينا أعرف الناس بالله تعالى وبمراد الله وبما يرضي الله عز وجل كذلك؟ كيف كان يتهيأ المصطفى أذكره بإيجاز؟ كان النبي يتهيأ لاستقباله تهيؤا علميا قبل كل شيء، تهيؤ علمي كيف؟ بدراسة كتاب الله حفظا وفهما واستيعابا وتدبرا. بيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. هنا الشاهد متى؟ قال عندما ينزل عليه جبريل كل ليلة في رمضان ليدارسه كتاب الله الكريم، ليدارسه. إذن كل سنة كان يأتي كل ليلة في رمضان يسمع له ويدارسه ويناقشه، حتى إذا كانت السنة التي توفي فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم دارسه الكتاب الكريم في رمضان مرتين، وهذا إشعار بقرب وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن كان يتهيأ تهيئا علميا بدراسة ومطالعة كتاب الله استعدادا لملاقاة جبريل. هذا التدبر أخذه أصحابه صلى الله عليه وسلم عن تلاوة وتدبر. بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني لأعلم منازل الأشعريين بالليل. أنا ماذا يقول؟ لم أزرها في النهار، ما أعرفها، ولكن أعرفها بالليل من دويهم بالقرآن الكريم. حي كله كامل الأشعريين، حي أبي موسى الأشعري. وأخذ صحابته صلى الله عليه وسلم هذا الإدراك العميق، الانسجام الكامل مع كتاب الله، ولذلك كانت تتنزل الملائكة لتلاوتهم. يروي أسيد بن حضير بيقول خرجت من صلاة العشاء إلى المربد، مربد محل الساحة التي يجتمع فيها التمر، ساحة كبيرة، وخطر على باله أن يقرأ شيئا من كتاب الله، وفي رواية سورة البقرة. يقول وكانت فرسي إلى في طرف المربد وبجانبها ولدي يحيى الصغير راقد نائم، فأخذت في التلاوة فجالت فرسي، تحركت واضطربت، فتابعت التلاوة، فجالت جولة أخرى، فتابعت التلاوة، ثم جالت جولة أخرى وهو ما يدري لويش، فتابعت التلاوة ثم جالت رابعة حتى خشيت أن تطأ ولدي يحيى، فقمت إليها فوالله وإذا بري أرى أمثال الظلة مثل مظلة فيها السرج مثل الليتات ترتفع هكذا في السماء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقلت يا رسول الله حصل كذا وكذا وأنا أقرأ جالت فرسي، قال اقرأ ابن حضير. قلت قرأت يا رسول الله حتى جالت ثانية، قال اقرأ ابن حضير. قلت قرأت يا رسول الله حتى جالت ثالثة ورابعة فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها يا رسول الله وإذا بري أرى أمثال الظلة فيها السرج ترتفع في السماء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن حضير إن والذي نفسي بيده إنها الملائكة نزلت لتلاوتك، ولو تابعت التلاوة لرأيتها في الطرقات تصافحكم ما تستتر منكم. هكذا يستعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باندماجهم بكتاب الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لاستقبال هذا الرسول وهذا الوافد وهذا الزائر، يتهيأ تهيئا إدراكيا، يدرك أن كل نعمة به من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والذي يستعرض بذهنه نعم الله عليه وفي أولها الإسلام والإيمان، يدرك بعقل وبيقين أن عليه أن يؤدي بعد أن عرف المنعم أن يؤدي له الشكر. الإدراك لنعم الله تقتضي عليك المزيد من الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبهذا كان النبي سيد الشاكرين، لأن هذه التهيؤات كانت تضفي عليه مزيدا من الدفع لأن يشكر ربه. ولهذا كان يقوم حتى تورم قدماه، فإذا سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ بعد ذلك تهيئا روحيا، وكيف كان ذلك؟ بالإكثار من الصوم قبل رمضان في شعبان وفي رجب وشيء من رجب. ولعمري ما من عبادة تثقل النفس وتهذب الروح كما يهذبها الصوم، لأنه به تكون التقوى لعلكم تتقون. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفتم تهيئات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتعالوا نسأل أنفسنا سؤالا: هل هذا الشهر الكريم حري أن نتهيأ له هذه التهيئات؟ الجواب نعم، ولا شك في ذلك. ما يستثقل هذا الشهر إلا منافق، وما يحب هذا الشهر إلا مؤمن، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله، أظلكم شهر كريم، بمحلوف رسول الله ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منه، وما يأتي على المنافقين شهر هو شر لهم منه. لأن المؤمن يعد فيه الطاعات، والمنافق يعد فيه كما ورد عن رسول الله غيبة الناس وتجريحهم والكلام في أعراضهم، فهو نعمة للمؤمن ونقمة على الفاجر. هل هذا الشهر حري أن نستعد له أو أن نستعد له أو يستعد له؟ الجواب نعم. أولا هو شهر التوبة، هو شهر يأتيك فيغسل حوباتك وآثامك. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن للجنة أو للجنة ثمانية أبواب، كلها يفتح ويغلق إلا باب التوبة فإنه يبقى مفتوحا ما دام الصائمون يصومون. ما دام الصائمون يصومون هذا الباب نعم مفتوح. أرأيت أنه يغسل توبتك؟ ثم هو شهر أو زائر يوصلك إلى الجنة، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان، هذا يفتح يوم القيامة للصائمين فيدخلون منه، فإذا انتهى الصائمون من دخوله أغلق فلا يدخله غيرهم. أرأيت كيف أوصلك إلى الجنة؟ ثم هو بعد ذلك يشفع لك عند الله عز وجل، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن والصيام يشفعان للعبد. يقول الصوم: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوات في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم فشفعني فيه. قال: فيشفعان في وقت لو أتيحت لك الدنيا وأمثالها بحسنة واحدة والله لدفعتها. أرأيتم أيها الإخوة الكرام كيف أن هذا الشهر هو أهل لذلك؟ ثم ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الجانب الآخر: إذا أكرمت الشهر هذه كمثل الملوك إذا أكرمت زوارها وأكرمت رسلها فإن الملوك ترضى عنك وتحسن إليك. ورمضان زائر أرسله الله، فإن أكرمته كانت لك الجنة والتوبة وإلى آخر هذا. ولكن احذر وإياك في الصورة المقابلة أن تسيء إليه أو تسيء فيه، فيغضب الرب الكريم، فيغضب الرب المتعال، ومن الذي يصبر على غضب الله عز وجل؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في منى فقال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بشاب من أمتي يضرب ظهرا ووجها تضربه الملائكة بمقامع من حديد ظهرا ووجها أمامهم الخلف، فيأخذ بيدي ويقول: يا محمد أعني، في ساحات القيامة. فأقول: ماذا جنى يا ملائكة ربي؟ يقولون: إنه أدرك رمضان فلم يتب وعصى الله عز وجل فيه، فما هو بتاركي ولا الملائكة بتاركي. فأقول: يا رب شفعني به. ويقول الرب عز وجل: يا محمد إن له خصما قويا. قلت: يا رب ومن خصمه حتى أرضيه؟ فيقول الرب عز وجل: إن خصمه رمضان، لقد أتى عليه رمضان فلم يتب ولم يلتزم به، فأخذ بغتة، أي جاءه الموت فجأة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن عصى في رمضان، أنا بريء ممن عصى في رمضان، وكيف أشفع لمن لم يحترم قدسية رمضان؟ فيقول الرب عز وجل: وأنا بريء مما تبرأت منه يا محمد صلى الله على محمد. ورد عن الحسن البصري أنه رأى أناسا يضحكون في رمضان فقال: عجبا لقوم يضحكون، ورمضان شهر المبادرة والسباق إلى الطاعات، فقد سبق قوم فيه ففازوا، وقصر فيه قوم فخابوا، ولو رفع الحجاب، يعني ورأوا ما يهول يوم القيامة، لانشغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أيها الإخوة المؤمنون، التزموا بأدب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في شهركم هذا، وكونوا له خير مستقبلين، وكونوا له خير عاملين، حتى يرضى الله عز وجل، وهو الذي أرسله، حتى يرضى عنا ونكون ممن رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يفقهنا في القرآن الكريم، وأن يبارك لي ولكم بما ورد فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.